الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المصنف والشارح رحمهم الله تعالى ونفعنا الله بهما في الدارين آمين. والصحيح أيضا أن العجزة والصحيح أيضا أن العجز من العبد صفة وجودية تقابل القدرة. أي تقابل تقابل؟ تقابل الضدين لا تقابل العدم والملكة. القدرة نحن رأيناها سابقا وهي مقارنة للفعل ولا تصله للضدين، وإنما تصله للفعل الذي خلقت من أجله فقط. ويقابلها يقابل هذه القدرة شيء اسمه العجز، هل هو وجودي أم عدمي؟ في خلاف بين المتكلمين وغيرهم. فالصحيح في هذا الخلاف أن العجز صفة وجودية وليس عدميا، تقابل القدرة تقابل الضدين، يعني هذا ضد وجودي وذاك ضد وجودي آخر. فهمتم؟ يعني مثل بياض وصوات، ضدان كلاهما وجوديان. صفة وجودية تقابل القدرة تقابل الضدين لا تقابل العدم والملكة. لا تقابل العدم الملكة مثل ايه؟ مثل العمى والبصر. العمى ليس صفة وجودية وإنما هو صفة عدمية، يعني عدم البصر هو العمى، عدم البصر هو العمى. العمى ليس معناه وجود العمى، يعني هلول شيء في الإنسان يكون به عمى، لا، بل العمى معناه انتفاء شيء. فالعلاقة بين العمى والبصر أو التقابل بينهما يسمى تقابل العدم والملكة. ليس كذلك بين العجز والقدرة، ليس العجز هو انتفاء القدرة، ليس العجز هو انتفاء القدرة، وإنما العجز شيء يهل في المعجوز أو يهل في العاجز، كما أن القدرة شيء يهل في القادر. عدم القدرة ماذا يسمى؟ عدم القدرة ربما نسميها زمانة مثلا. عفوا، عدم القدرة يعني لا يسمى عجزا. العجز شيء معنوي. عدم القدرة يساوي العجز، يساوي ايه؟ العجز، فهو شيء معنوي. العجز وجودي، لا يوجد شيء اسمه عدم القدرة، وإنما يوجد شيء اسمه وجود العجز. وجود إذا وجد العجز يعني بطلت القدرة. ماذا؟ لا لا لا لا لا يكون لا لا كيف يكون؟ يعني كيف يجتمع السواد والبياض؟ عدم القدرة يساوي العجز. عدم القدرة يساوي العجز. عدم القدرة ليس شيئا غير العجز. عدم القدرة ليس شيئا غير العجز، لأنه إذا عدم معنى عدم القدرة معناه حل العجز، فهما شيء واحد. وقيل تقابلها تقابل العدم والملكة. إذن ليس شيئا وجوديا بل هو شيء عدمي، مجرد عدم القدرة هو العجز، فيكون هو عدم القدرة. أما من شأنه القدرة كما في العمى والبصر، العمى هو عدم البصر، أما من شأنه أن يكون بصيرا، فيكون هو عدم القدرة أما من شأنه القدرة كما أن الأمر كذلك على القول بأن العبد خالق لفعله. هذا الكلام المصنف فرعه على المعتمد الذي سبقه، وهو ماذا؟ أن العبد ليس خالقا لفعله، بل هو كاسب لفعله، وهو مكتسب، قدرته مقارنة وليست قدرته مكتسبة وليست مؤثرة. على هذه المسألة السابقة بناها، ولذلك قال والصحيح أيضا. ومن ثم انظروا إلى الوراء، ومن ثم الصحيح أن القدرة كذا وأن العجز كذا. إذن هذه المسألة فرأها المصنف على معتمده السابق. هل هذا يعني أن هذه المسألة أو أن هذا الحكم يختلف على قاعدة المعتزلة؟ لا، بل المعتزلة أيضا قائلون بهذا، ولكن المصنف لا يعنيه هذا، المصنف يعنيه تفريع هذه المسألة على معتمد الأشعرية. فهمتم؟ هذا ليس نفيا عن المعتزلة مخالفون معنا في هذه المسألة. ولذلك قال الشارح كما أن الأمر كذلك، كذلك يعني إما تقابل العدم والملكة وإما تقابل الضدين. فهم؟ كما أن الأمر كذلك على القول بأن العبد خالق لفعله، يعني على مذهب المعتزلة. على مذهب المعتزلة قولان، على مذهبنا قولان، على مذهبنا صحيح ومقابل. الصحيح أن التقابل بينهما تقابل الضدين، مقابل الصحيح تقابل العدم وال، فكذلك يأتي على مذهب المعتزلة. جمهور المعتزلة على أن العلاقة بينهما تقابل الضدين. فهمتم؟ قليل منهم على أن التقابل بينهما تقابل العدم والملكة. إلى هذا أشار الشارح كما أن الأمر كذلك على القول بأن العبد خالق لفي، هذا قول من؟ المعتزلة. فعلى الأول من هذين القولين، ما هو الأول؟ القول بأن التقابل تقابل الضدين. فعلى الأول في الزمن معنا، يوجد في الزمن معنا، يوجد، تعرفون الزمن الذي أصابه الزمان مرض، في الزمن يعني بوليو، في الزمن معنا، يعني يوجد في الزمن معنا لا يوجد في الممنوع من الفعل. الممنوع من الفعل يعني خادر مربوط بالحبل، رجل قادر قوي ربط بالحبل وهو المسمى بالممنوع من الفعل، ليس زمنا. وآخر زمن ليس فيه، ليس مربوطا بالشيء، لكن يعني شلل، أصابه شلل لا يستطيع أن يتحرك. هنا فرق بين هذا الزمن وذاك الممنوع. في الزمن وجد معنى، هذا المعنى لا يوجد في الممنوع. فعلى الأول في الزمن معنى لا يوجد في الممنوع من الفعل مع اشتراكهما في عدم التمكن من الفعل. كلاهما لا يفعلان، كلاهما يعني ليس فيهما قدرة على الفعل، لكن أحدهما يوصف بشيء والآخر لا يوصف بهذا الشيء. فالذي يوصف بهذا الشيء معناه إيه؟ أنه وجد فيه شيء، وهو المراد بالوجود. وعلى الثاني لا، على القول الثاني هو إيه؟ أنه تقابل العظم والملكة. على هذا القول لا، يعني لا يوجد في الزمن معنا وهو ليس موجودا في الممنوع، بل كلاهما سواء، بل الفرق يعني الفرق بينهما بين الزمن والممنوع، بل الفرق أن الزمن ليس بقادر، أن الزمن ليس بقادر والممنوع قادر. يعني أن الزمن يعني انتفى فيه القدرة، أو انتفت فيه، لم يهل فيه شيء كما يدعيه أصحاب القول الأول، أن الزمن لم يهل فيه شيء بل انتفت عنه القدرة. والممنوع لم تنتفي عنه القدرة أيضا، والممنوع ما زال قادرا، بل الفرق أن الزمن ليس بقادر والممنوع قادر. لماذا الممنوع قادر؟ إذ من شأنه القدرة بطريق جري العادة، يعني من شأن الممنوع أن يزول عنه المنوع، يعني هو ممنوع مربوط، إذا أطلق من قيده، فهمتم؟ إذن إطلاق القيد جائز في طريق جري العادة. أما الزمان لا تزول، الزمانة لا تزول، فيوصف بأنه يعني ليس فيه قدرة، ليس فيه القدرة، والممنوع ما زال فيه القدرة. إطلاق القيد يجعله غير ممنوع. نعم. أليس أخرجنا من الفرض؟ لا لا لا لا، الممنوع قادر حتى في حالة منعه. لماذا قادر؟ لأنه لم يعني ليس في لا يصف بالعجز، لم ترتفع عنه القدرة، وإنما يعني منعه مانع. هذا المانع يعني مرجو الزوال بطريق جري العادة. لا يسمى عجزا، لا يسمى عجزا. نعم، غير متمكنين، كلاهما غير متمكنين، لكن أحدهما لا يتمكن مطلقا، لا يتمكن مطلقا، فنسميه غير قادر، نسميه ليس بقادر، نسميه غير قادر. والآخر قادر، لا نسميه غير قادر أيضا، بل هو قادر. هكذا قلنا نحن أصحاب القول الأول، لكن هذا ثاني يقول الممنوع لا يوصف بعدم القدرة أصلا، الممنوع لا يوصف بعدم القدرة. فالفرق بينهما أن الزمانة ضد القدرة، عدم القدرة، أن الزمانة عدم يعني انتفاء القدرة عنه، فهو العدم والملكة. أما الممنوع لا، ليس فيه هذا، بل الممنوع ما زال قادرا، ما زال يعني ما زال لم تنتفي عنه القدرة، ما زال لم تنتفي عنه القدرة. ليه؟ لأنه من الممكن أن يرتفع عنه المنع ويقدر على الفعل. هذا الكلام كله في تصوف، لكن له ارتباط كما قلنا سابقا بالتصوف، حيث قال دفء الخاطر، الخاطر إذا خطر بباله إما أن يفعله أو يدفعه، الفعل والدفء يحتاجان إلى القدرة، ف يعني يغتنم هذه المناسبة فتكلم، وإلا فإن المسألة هذه المسألة الأخيرة خاصة من صميم المبحث الفلسفي. ورجح قوم التوكل من العبد على الاكتساب. الآن المصنف يعني يستعد لإقلاء الطائرة للهبوط رحمه الله. ورجح قوم لهبوط الطائرة، عفوا، ما زلنا كنا في الإقلاء. ورجح قوم التوكل من العبد على الاكتساب، وآخرون الاكتساب. المصنف الآن يتبرأ من هوله وقوته بعد أن زال وصال وطال، يشعر بالعجز، يشعر بالعجز، هذا شأن المتواضعين. ورجح قوم التوكل من العبد على الاكتساب، يعني قوم من الصوفية، مسألة صوفية، وآخرون رجه ماذا؟ الاكتساب على التوكل، أي على الكف عن الاكتساب. المراد بالتوكل إيه هنا؟ أي الكف عن الاكتساب والإعراض عن الأسباب، اعتمادا للقلب على الله تعالى. لماذا قال يلكف عن الاكتساب؟ فسر التوكل بماذا؟ الكف عن الاكتساب. ولم يفسره بالاعتماد على الله. وآخرون يعني رجح الآخرون، ركزوا معي جيدا، ورجح الآخرون الاكتساب على التوكل، يعني ورجح الآخرون الاكتساب على الاعتماد على الله. هذا لا يقال، يعني تترك الاعتماد على الله وتفضل الاكتساب، هذا يكاد يكون كفرا، فهذا ليس له معنى. فلذلك فسر التوكل بأنه الكف عن الاكتساب. التوكل ليس أفضل، بل الأفضل الاكتساب. التوكل ليس أفضل، ما المراد بالتوكل؟ الكف عن الاكتساب. الكف عن الاكتساب ليس أفضل، بل الأفضل الاكتساب. هذا معنى التوكل. معنى التوكل إيه هنا؟ الكف عن الاكتساب. أما التوكل بمعنى اعتماد القلب على الله، هذا واجب في جميع الحالات، حتى وإن كنت مكتسبا أو غير مكتسب. فهمتم؟ وآخرون الاكتساب على التوكل، أي الكف عن الاكتساب والإيراض عن الأسباب، اعتمادا، رأيت؟ اعتمادا للقلب على الله تعالى. اعتمادا للقلب، يعني تكف عن الاكتساب معتمدا على الله تعالى. أما التوكل بمعنى مجرد الاعتماد على الله، هذا لا بد منه حتى عند المكتسب. وثالث الاختلاف باختلاف الناس، وهو المختار، وهو الذي اختاره الإمام الغزالي في الإحياء وحققه تحقيقا جيدا. هذا الخلاف لا معنى له، هذا الخلاف أيهما أفضل، هذا ليس فيه طائل، وإنما التحقيق في المسألة هذا أفضل في حال وذاك أفضل في حال. وثالث الاختلاف باختلاف الناس وهو المختار، فمن يكون، هذا تفصيل للاختلاف، فمن يكون في توكله لا يتسخط عند ضيق الرزق عليه، حينما يتوكل على الله لا يغضب، لا يتسخط عند ضيق الرزق عليه، ولا تستشرف نفسه، أي تتطلأ، ولا تتطلأ نفسه لسؤال أحد من الخلق، فالتوكل في حقه أرجه. إذا كان الإنسان بهذه المنزلة، يعني حينما لا يجد طعاما لا يطلب، حينما لا يجد يعني شهوته لا يتغير حاله، ثم نفسه لا تطوق أو لا تتشوف إلى ما في أيدي الناس، إذا بلغ إلى هذه الدرجة فالتوكل في حقه أرجه. توكل يعني ترك الاكتساب في حقه أرجه، لما فيه من الصبر والمجاهدة للنفس، فالتوكل في حقه أرجه، يعني يترك الأسباب ويعتمد على الله، يترك الأسباب معتمدا على الله، يعني يترك الأسباب كلها. هل يمكن هذا؟ فالتوكل في حقه أرجه. فالتوكل يعني يترك الأسباب كلها، ممكن هذا؟ هذا ليس ممكنا، هذا ليس يعني جاريا أو ليس موافقا لما جرى به سنة الله تعالى. فإنتم لا بد من سبب ولو كان واحدا. حتى في المعجزات يوجد سبب كما تعلمون. الله تعالى كان قادرا على أن يوصل إلى السيدة مريم ما تريده من الطعام، ولكن أمرها بماذا؟ بهز النخلة، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. لماذا؟ إذا أراد الله أن يقرب إليها الثمار قربها إليها من غير هز النخلة. فهمتم؟ أليست هذه كرامة؟ هذه كرامة، فلتكن كرامة كاملة. هذه طعام، كليها، كليه. لماذا لم يأمرها به؟ بل أمرها بأن تذهب أو تنتقل إلى الشجرة وترزيها، مع أن شجرة النخلة قوية لا يمكن الإنسان أن يهركها. فهمتم؟ نعم، نعرف أنه لم يكن فوقها ثمر لأنها يابسة أو جافة، لم يكن فوقها ثمرة، فكيف يسقط عليها الثمر؟ لا يسقط في جري العادة. إذا كان هذا مخالفا للعادة فلتكن المخالفة بكمال صورتها حتى تأذي إليها الثمرة من غير مباشرة أي سبب، لكن هذا ليس من سنة الله تعالى، بل أمرها بالذهاب والتهريب، أحركها وسقطت عليها الرطب الجني، أليس كذلك؟ فإذا لابد من سبب. إنسان يجلس في بيته يفتح فمه إلى السماء، الرزق ينزل؟ لا ينزل. هذا يعني ليس فهما بل هو وهم. ما وجده النبي زكريا في غرفة في المهراب في غرفة سيدتنا مريم، أن لك هذا؟ قالت هي من عند الله. وله أيضا سبب، عدم ذكره في القرآن لا يعني أنه منفي، فهم؟ حقد سنة الله تعالى في مجاري العادات وخرق العادات. نصر النبي صلى الله عليه وسلم في بدر، ولكن كلف بي يعني تحمل أسباب. نصر في مواقع كثيرة، ولكن كان مأمورا باتخاذ الأسباب، وليس النصر آتيا من الهوى. ماذا؟ نعم، كله سبب. نعم، لكن سبب وسبب. نعم، المعجزة أيضا ليس يعني ليس لا تقفز فوق قانون سببية أبدا، وإنما الفرق بين سبب وسبب. هذا سبب مألوف لعادة الناس، نعم هذا هنا، وهنا سبب لكن ليس مألوف لعادة الناس. ليس من عادة الناس أن يهرك خشبة يابسة تسقط على الإنسان ثمرة، لكن هو أيضا نوع من السبب، وإن لم يكن سببا معتادا. فهمتم؟ هل يمكن أن نقول إن التجاوز عن السبب نهائيا بما قلناه ممكن؟ من أين أن الفقرات هو تشفير السبب، ولهذا سبب سبب، ونتجرد من هذا السبب لتشفير هذا السبب، لأن الفقرات هو سبب. حتى لو أن النحل يأتي إلى سيدتنا مريم مباشرة ممكن، ممكن، إلا أن هذا سبب لشيء آخر. نعم، مسبب عن شيء آخر. نعم، إذا قلنا بعدم إمكان التجربة العامة بأمر الله عز وجل، فهذا القول يقال في هنا أيضا يمكن، لكن أيضا يكون وراءه سبب ربما يغيب عنا فقط. فهمت؟ لأن الخلق من العدم هو صفة الله تعالى، الخلق من العدم من غير سبب، من غير داع ومن غير غرض، هذا من صفات الله تعالى، لا يتصف به مخلوق، لا يتصف به مخلوق. أنا لا أريد أن أطيل هنا، فقط يعني مجرد إشارة. الانتساب محصول للأمور المادية، يعني إيه؟ الانتساب محصول للأمور المادية فقط. لم أفهم السؤال. مثل الاستغفار هو من أبواب الاستغفار. المراد به الظاهر المتبادر هو الأمور المادية، اكتساب يعني مباشرة الأسباب العادية، اتخاذ الأسباب العادية. فالتوكل في حقه أرجه، فلذلك تجد يعني كبار المتوكلين من الصوفية كانوا يبشرون بعض الأسباب. نقل أن عن الخواص اسمه ايه؟ ابو علي؟ لا، ليس الرواص، الخواص. لا، ليس علي الخواص، لا لا لا، هذا من المتأخرين. علي الخواص أستاذ الإمام الشعراني، لا أريد هذا، من السلف القدماء. الخواص هو مترجم في طبقات الأولياء للسلمي، أبو عبد الرحمن السلمي. أي خواص هذا؟ نسيت اسمه. كان يحمل في أسفاره الإبرة والخيط والركوة، تعرفون الركوة؟ الإبريق الذي يتولأ منه. كان يحمل ثلاثة أشياء أو أربعة: الإبرة والخيط والركوة. ركوة يعني إبريق، إبريق يعني يوجد فيه الماء وتتولأ به. فسئل: أنت تمتنئ من كل شيء، يعني أنت متوكل سيد المتوكلين، وتحمل هذه الأشياء في الأسفار؟ فقال: الفقير لا يكون له إلا ثوب واحد، فإذا انخرق بدت عورته، بدت عورته وتفسد صلاته، وكذلك إذا لم يجد ماء لا يتولأ فتفسد صلاته طهارته. فمن لم يحمل معه إبرة وخيطا وركوة فاتهمه في وضوء في طهارته وصلاته. هكذا قال، ذكره السلمي في طبقات الأولياء، وهو من القرن الثالث، وهو من كبار المتوكلين. فهمتم؟ التوكل له فضل كبير، يعني كل عمل عليه جزاء وثواب. أما جزاء التوكل ليس شيئا غير الله تعالى. جزاء التوكل: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. لم يقل الجنة حسبه، ولم يقل إيه له كذا وكذا، وإنما قال فهو حسبه. فهمتم؟ يعني في الصوم مثلا، الصوم لي وأنا أجزي به، قال أنا أجزيه جزاء. أما التوكل قال في حق المتوكلين: ومن يتوكل على الله فهو، يعني جزاء التوكل هو الله نفسه، وهو أفضل نوع من أنواع الجزاءات. ثم التوكل هو يعني هو يعني لب الإيمان. لأن التوكل لا يتأتى إلا إذا كان معتقدا أنه لا ينفع ولا يضر إلا الله، ومن يصل إلى هذه الدرجة هو فقط يستطيع التوكل، أليس كذلك؟ إذن حقيقة التوكل هي حقيقة التوحيد والإيمان، وكل شيء سواه يعني دونه. نعم، نكمل. فالتوكل في حقه أرجه لما فيه من الصبر والمجاهدة للنفس. ومن يكون في توكله بخلاف ما ذكر، يعني يتسخط عند ضيق العيش وتستشرف نفسه إلى ما في أيدي الناس مثلا، فالاكتساب في حقه أرجه حذرا من التسخط والاستشراف. هكذا. لكن أيضا هذا الخلاف ليس له معنى. نحن قلنا أولا الخلاف الأول ليس له معنى، ثم حققناه وقلنا المختار كذا، وبعد ذلك أنا أشير إلى نقطة وهي إيه؟ حتى هذا الكلام ليس له معنى. لماذا؟ هذا الكلام أصلا يتصور إذا كان بين التوكل والاكتساب تنافٍ، إذا كان بين الأمرين تنافٍ، فعند ذلك يأتي هذا أيهما أفضل. أما إذا لم يكن بينهما تنافٍ بل كلاهما يجتمعان، فهل يسأل هذا السؤال؟ لا يسأل هذا السؤال. فهمتم؟ إذن التوكل ليس منافيا للاكتساب، والاكتساب ليس منافيا للتوكل، فلا معنى لهذا السؤال أيهما أفضل. فهمتم؟ هذا طريقة الجمهور. طريقة الجمهور أن التوكل ليس منافيا للاكتساب، و مخالف الجمهور أن بينهما تنافيا، هما لا يجتمعان، هما لا يجتمعان. على هذه الطريقة المخالفة للجمهور تتفرأ هذه المسألة. هما يجتمعان، يعني إنسان يكون متوكلا ومباشرا للأسباب في وقت واحد. التوكل ليس ترك الأسباب حقيقة، هو فسره ترك الأسباب على طريقته هو، أما على الطريقة الراجحة التوكل لا يستلزم ترك الأسباب. التوكل هو جعل لتوكل معنا حتى يتصور بينه وبين الاكتساب منافاة، هذا لا ينبغي. التوكل لا يستلزم ترك الأسباب، واتخاذ الأسباب أيضا لا يستلزم انعدام التوكل، بل هما يجتمعان، يمكن اجتماعهما. والنبي صلى الله عليه وسلم كان متوكلا ومكتسبا، كان متوكلا ومكتسبا. قال بعض الصوفية: التوكل حال الأنبياء والاكتساب سنتهم. التوكل حال الأنبياء والاكتساب سنتهم، ومن ترك التوكل ترك حالهم، ومن ترك الاكتساب ترك سنتهم. والفضل أن يجمع الإنسان بين حالهم وسنتهم. فهمتم؟ سئل النبي صلى الله عليه وسلم، إن سأله إنسان كان عنده بعير، سأله ماذا أفعل؟ هل عاقلها يعني أربطها أم أتركها وأتوكل، أتركها بدون ربط وأتوكل على الله؟ فماذا أجاب؟ بل يقلها وتوكل، يقلها وتوكل. إذن معناه إيه؟ أن إقاله لا ينافي التوكل، بل كلاهما يجتمعان. التوكل هنا اعتماد القلب على الله وليس اعتماد القلب على السبب. تتخذ سبب لكن لا تربط قلبك بالسبب، تربط قلبك بالله. ومن يكون في توكله عفوا. ومن ثم، أي من هنا، وهو الثالث المختار، أي من أجل ذلك قيل قولا مقبولا. فهمتم الآن؟ قيل دائما لا يأتي بمعنى التضعيف. قيل استعمال لفظ قيل لا يستلزم تضعيف القول الذي بعده، هذا دليله. لابد أن تقيد بعض المواضع من الكتب حتى تعرف ما الدليل على أن قيل يستعمل لغير تضعيف. هذا المصنف استعمل قيل بمعنى قول مقبول وليس قولا ضعيفا. إذن قولا مقبولا من الشارح المحقق هذا الكلام إشارة إلى أن المصنف استعمل قيل لا بمعنى التضعيف، لا بمعنى التضعيف. ماذا قيل؟ يعني قيل في حكم ابن عطاء الله السكندري، لم يذكر قائله. لماذا؟ لأنه مشهور النسبة إليه، هذه الحكمة مشهورة نسبته إلى تاج الدين ابن عطاء الله السكندري. تعرفونه الحكم العطائية؟ لا تعرفونها؟ نعم. لا، ابن عطاء الله شيخ والده، شيخ تقي الدين السبكي، توفي في 709. قيل قولا توفي في 709 ودفن في القاهرة، في القاهرة. رزقت زيارته كثيرا يعني بفضل الله تعالى في صفه جبل المقطف، مكان يعني يورث سكون القلب. وبجواره دفن الكمال بن الهمام، وبالقرب منه أيضا دفن ابن دقيق العيد، وبجواره أيضا دفن الإمام أبو عبد الله ابن أبي جمرة مختصر البخاري، وبجواره أيضا دفن ابن سيد الناس المؤرخ المشهور. نعم، كل هؤلاء على قبورهم خباب. قبة. ابن حجر. ابن حجر أثقلاني بينه بينه وبينه مسافة يعني حوالي يعني 500 متر. ابن حجر هيثمي في مكة المكرمة ليس في مصر. كان معروفا في جنة المعلاتي في الهرم قبل قريب من الهرم المكي. لكن الآن لا أظنه معروفا لأنهم طمسوا المعالم. ابن الهمام كان يأتيه إلى جوار الإسكندري ويقرأ عنده القرآن، وقرأ من سورة هود مرة فوصل إلى قوله تعالى فمنهم شقي وسعيد، فسمع من خبر بن عطاء الله كلاما يقول ليس منا شقي يا كمال، ليس منا شقي يا كمال، ليس منا وليس فينا لا أتذكر. فسمع هذا الصوت فأوصى أن يدفن بجواره إذا مات، فدفن بجواره. ومن ثم أي من هنا وهو ثالث المختار أي من أجل ذلك قيل قولا مقبولا، أي ابن عطاء الله السكندري من أشد القائمين على ابن تيمية لما ظهر ابن تيمية وظهرت مقولاته الفاسدة، قام عليه علماء زمانه كما تعرفون تقي الدين السبكي وصفي الدين الهندي ومن أبرزهم الشيخ ابن عطاء الله السكندري. كان بينهما منازعات لأن ابن تيمية كان يرد على الإمام الشاذلي، كان يرد على الإمام أبي الحسن الشاذلي، وهؤلاء كانوا شاذلية تلميذ ابن عطاء الله تلميذ أبي العباس المرسي، أبي العباس المرسي وتلميذه له ثلاثة تلاميذ للمرسي، ثلاثة تلاميذ الإمام البوصيري والإمام ياقوت العرش والإمام ابن عطاء الله السكندري، ثلاثة كل واحد من الثلاثة لهم قصة، لهم أمنية ابن عطاء الله السكندري أن يكون بليغا في الكلام، أن يرزق كلاما مختصرا يتضمن معاني عالية، فاستجيب له هكذا وفق لتأليف هذا الكتاب الصغير هو الحكم، لا زال الناس يشتغلون به. والبوصيري كانت أمنيته أن يكون ماضيا لرسول الله فرزق القبول فيه. طيب، وهم من المدرسة الشاذلية كلهم في الإسكندرية إلا ابن عطاء، ابن عطاء في القاهرة، ابن عطاء دفن في القاهرة والآخرون في الإسكندرية. ابن عطاء عفوا البوصيري وياقوت العرش وأبو العباس المرسي. ما أمنيته أنا نسيت ما الذي كان يتمناه، نسيته من كبار الأولياء. هل حصل بين ابن عطاء منازعات، ربما مناظرات جرت بينهما، مسجل في كتب التاريخ. تقي الدين السبكي تتلمذ عليه وأخذ عنه التصوف، لكن لا أعرف أنه تشذل. تقي الدين السبكي لم يكن داخلا في سلك التصوف، وكان يقول طريق التصوف إذا صح طريق التصوف فهو يعني أعظم شيء يعني بهذا المعنى، لكن صحة طريق التصوف يعني كالكبريت الأحمر، نادر أن يصح طريق الإنسان في التصوف، ربما لم يدخل في التصوف لهذا السبب. فهم؟ التصوف من حيث أنه تصوف لا يعترض عليه السبكي، لكن ما نجده تصوفا أنا لست واثقا به. فهم؟ بهذا المعنى الشيخ البوطي أيضا قال هذا الكلام، أنا لم أجد مربيا، قال الشيخ البوطي هذا الكلام، أنا بحثت عن مرب ولم أجده، فليس صوفيا هو بهذا المعنى. الإمام الصوفي حتى الإمام ابن عطاء لم يعتبره مربية في لم أجد، لكن تعلمت عليه يعني درس عنده التصوف، درس عنده التصوف. أما أنه أخذ عنه الطريقة هذا فيه كلام، أخذ عنه طريقة شاذلية ما عرفته، لأن تاج الدين لم يذكره أنه أخذ عنه التصوف بهذا المعنى، لا يعرف أنه شاذلي. قيل ومن ثم قيل إرادة التجريد عما يشغل عن الله تعالى مع داعية الأسباب من الله تعالى في مريد ذلك شهوة خفية من المريد. يعني إرادة التجريد، التجريد يعني إيه؟ التجريد عن الأسباب، التجريد أنت تريد أن تتوكل. نحن الآن كنا في التوكل والتصبب، أليس كذلك؟ الآن الناس قسمان، قسم متوكلون وقسم متسببون. القسم المتوكل يبقى متوكلا، يبقى ولا يتسوف إلى الأسباب، والآخر كذلك المتسبب يبقى متسببا ولا يعني يشرئب نفسه إلى خاصية القسم الآخر، لأن هذا ما يعني لا يليق به. وإليه يشير إرادة التجريد، يعني إرادة المريد التجريد، إرادة المريد التجريد، التجريد عن ماذا؟ المراد بالتجريد إيه هنا؟ التوكل، المراد به التوكل، إرادة التوكل، إرادة يعني اختيار التوكل، أنت تختار التوكل، اختيار التوكل، تجريد، تجريد عن ماذا؟ عما يشغل عن الله، المراد بما يشغل عن الله الأسباب، يعني إرادة التجريد عن الأسباب بهذا المعنى، إرادة المريد التجرد عن الأسباب، إرادة المريد التجرد عن الأسباب التي تشغله عن الله تعالى مع داعية الأسباب، مع داعية الأسباب، يعني وهو قائم في الأسباب، وهو قائم بالدراسة والتدريس والتأليف ونشر العلم، هذه كلها أسباب. فالقائم في هذه الأسباب يريد، والله أنا لا أريد أن أدرس، لا أريد أن أدرس، لا أريد أن أؤلف، أريد دائما أن أكون مع الله. فهم يعني شغل الخضر، تعرفون الخضر سيدنا خضر، وشغل سيدنا موسى، إرادة التجريد مع داعية الأسباب من الله تعالى، الأسباب أيضا من الله، هذه الأسباب داعية الأسباب ممن؟ الله تعالى، هو الذي أقامك في الأسباب، هو الذي جعلك مدرسا، فهمتم؟ لكن التدريس في العادة يشغل عن الله، بمعنى فتتطلع إلى تجرد عن هذا السبب إلى ترك السبب، إلى ترك هذا، هل هو مستقيم هذه الطريق؟ لا، هذا طريق غير مستقيم. شهوة خفية، هذا شهوة خفية من المريد. لماذا هو شهوة؟ لماذا وصفه شهوة ولماذا وصفها خفية؟ شهوة لأنه اختيار لغير ما اختاره الله، الله تعالى اختار له إيه؟ الله تعالى اختار له القيام في الأسباب، وهو يختار خلافه، وهو شهوة، فهمتم؟ إن ليس متابعة، الشهوة غير المتابعة، متابعة أمر الله، متابعة اختيار الله، عكسه متابعة هواه، متابعة شهوته، فهمتم؟ أنا أتبع شهوتي أم أتبع إرادة الله؟ شهوة. لماذا وصفه خفية؟ وصفه خفية لأنه لا يعني يهواه لحظ في نفسه، وإنما يهواه لإعتقاده أن تجريد أفضل من الأسباب، فهم؟ هو لم يخالف إرادة الله تعالى لحظ في نفسه. يعني لماذا تترك التعليم؟ أترك التعليم لكي أعبد الله تعالى كثيرا؟ نعم، هذه في مخالفة، مخالفة الإرادة، من حيث هذه المخالفة وهو شهوة، وهو إيه؟ شهوة يعني اتباع هوى، اتباع هوى، لكن ليس يعني كبيرة، وإنما هو خفية، شهوة خفية. لماذا خفية؟ لأنه وإن كان مخالفا لإرادة الله تعالى إلا أن قصده حسن. قصده ما هو قصده؟ أن ينشغل عن الله بالله، أليس هذا قصدا طيبا؟ فلذلك وصفه خفيا، شهوة خفية من المريد. هذا إذا ترك المتسبب السبب. ماذا إذا ترك المتجرد تجردا؟ هذا وسلوك الأسباب، وسلوك الأسباب الشاغلة عن الله ممن؟ من المتجرد. فهم؟ سلوك الأسباب من المتجرد مع دعية التجريد من الله، لأن الله أقامه في مقام التوكل وهو يريد أن يتركه ويتسبب. وسلوك الأسباب شاغلة عن الله تعالى مع دعية التجريد من الله في سالك ذلك، يعني في مريد ذلك، هذا تفنن. انهطاط له عن الذروة العلية، انهطاط للمريد يعني نزول عن درجة إلى درجة سافلة، انهطاط له عن الذروة العلية، لأن التوكل إذا رزق الإنسان التوكل فهو في ذروة علية بلا إشكال، وتسببه أو طمأه في تسبب انهطاط عن هذه الذروة، ذروة يعني القمة أعلى مكان. فالأصله لمن قدر الله تعالى فيه داعية الأسباب سلوكها، يعني سلوك الأسباب دون التجريد، ولمن قدر الله تعالى فيه داعية التجريد سلوكها دون الأسباب. هذا فيه عبرة عظيمة، أنا لا أريد أن أشرحها، الوقت قد انتهى. يعني الذي سلك في سلك طلب العلم يستمر ولا يتركه، فهمتم؟ الإنسان يواظب على ما أقامه الله فيه إلى أن يترقى إلى ما بعده، إلى أن يترقى إلى ما بعده حسب التدرج الطبيعي، حسب التدرج. الذي بدأ يتعلم يواصل الدراسة، يواصل الدراسة في طريقه المعتاد حتى يرقيه الله إلى درجة فوقه فيترقى، ولا يترك الدراسة، ولا يترك الدراسة، بل قد يكون ترك الدراسة كبيرة من الكبائر. تعرفون أن من الكبائر التولي يوم الزحف، التولي يوم الزحف. لماذا صار التولي يوم الزحف كبيرة؟ لأنه يؤدي إلى إلى إلى إلى تثبيط قلوب المصطفين في صف القتال. أنت تهرب من صف القتال والآخر أيضا يصيبه، لماذا هو يهرب من صف القتال؟ يعني خوفا من الانهزام، وأنا أيضا يصيبني هذا الخوف، أنا أيضا أهرب. فخروج إنسان بعد اصطفافه في الصف يؤدي إلى إصابة الجميع بالهروب. فلذلك إذا اصطف الإنسان في الصف لا يجوز له أن يهرب، أن يتولى، يعتبر كبيرة من الكبائر. فكذلك طالب علم سلك في سلك تعلم ثم ينهرف عنه ويهرب إلى مكان آخر، يشتغل، يتاجر، يعني ينبغي أن يلحق بهذا الذي يتولى يوم الزحف، أليس كذلك؟ لأن هذا الطالب يكون سببا لفرار الطلاب الآخرين عن العلم. هذا هو الذي جرى الآن في زماننا.